الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي من المبهمات في سورة التوبة، ذكرنا قول الله تبارك وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. وبينا أن المبهم في هذه الآية هو ثعلبة ابن حاطب، وذكرنا أن ثعلبة ابن حاطب مكرر في الصحابة مرتين، منهم من استشهد في بدر أو شهد بدرا واستشهد في أحد، ومنهم رجل آخر كان منافقا معلوم النفاق، وهذا هو الذي أتى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله أن يدعو الله تعالى بأن يكثر ماله. وبينا كذلك قول الله تبارك وتعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. بينا اللامزين، وبينا المجهدين، وذكرنا أحوالهم. قلنا اللامزون معتب ابن قشير وعبد الله بن نبتل، والمتطوعون عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأما المجهدون أبو عقيل والحبحاب، أحدهم جاء بنصف صاع على سبيل الصدقة والتطوع، والآخر جاء بالشيء القليل، فلم يرتض المنافقون ما بذله أهل الوسع من أهل الإيمان، قالوا أنفقوا رياء وسمعة، ولم يعجبهم ما جاء به الضعاف، لذلك الله قال في كتابه: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ثم بينا قول الله تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وبينا أن المبهم في هذه الآية هو عبد الله ابن أبي ابن سلول، وكان رأسا في النفاق، لما مات أتى ولده، وكان ولده من الخلص، وكان ولده يدعى عبد الله ابن عبد الله ابن أبي. أتى عبد الله الولد إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله قميصا من قمصه يكفن فيه أباه، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام قميصه، ثم دعاه وقال: يا رسول الله، إنه أبي. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام على قبره يستغفر الله تعالى، فقال عمر: يا رسول الله، تستغفر له وقد نهاك الله؟ قال: يا عمر، إن الله تعالى خيرني، قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له، لعلي إن زدت على 70 غفر الله له. فوقف يستغفر ويدعو، فنزل جبريل عليه السلام بقوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. بعد ذلك عندنا من المبهمات بقية في هذه السورة المباركة، منها قول الله تعالى: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. في تفسير الإمام الطبري وكذلك في تفسير ابن أبي حاتم رحمة الله تعالى عليهما أن المعذرين هم قوم من غفار جاءوا فاعتذروا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن اعتذروا بالكذب، يعني تعللوا بأشياء لم تحدث، قالوا ما أخرنا عنك إلا، وذكروا أشياء لم تحدث. إذن اعتذروا، لكن اعتذروا بالصواب والصدق أم بالكذب؟ اعتذروا بالكذب، فلم يقبل الله تعالى عذرهم. من هؤلاء رجل اسمه خفاف ابن إيماء ابن رحضة، خفاف ابن إيماء ابن رحضة، وهؤلاء جلسوا عن نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وتعمدوا ذلك ليحرجوا النبي عليه الصلاة والسلام أمام عدوه. إذن هؤلاء هم المعذرون، يعني اعتذروا لكن اعتذروا بالكذب. أما قول الله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى، لما استنفر النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين للخروج معه في الغزو في غزوة تبوك، الناس على أحوال شتى، منهم القوي ومنهم الضعيف ومنهم القوي القادر ومنهم القوي غير القادر، منهم من يقوى على السفر ومعه أداته، ومنهم من لا يقوى على السفر لأنه لا ظهر يركبه، ومنهم من معه مال ومنهم من لا مال له. فانقسم الناس، انقسموا على جهات شتى، بعضهم تعلقت قلوبهم بأموالهم وجلسوا لرعاية أموالهم، وبعضهم أخذ أمواله وأنفقها وسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم لم يجد دابة يركبها فأتى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله أن يركبه ظهرا من بيت المال، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن بيت المال لا ظهر فيه يركب، لا ظهر فيه يركب. وبعضهم عنده إرادة للغزو لكن عنده عذر، عذره مريض ومرضه يمنعه، أو صاحب عاهة لا يقوى على السير كعبد الله بن أم مكتوم، معذور أم غير معذور؟ معذور. ومن ثم المعذرون انشغلوا بأموالهم عن نصرة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الضعفاء منهم عائذ ابن عمرو المزني من قبيلة مزينة أو مزينة، ومنهم عبد الله ابن مغفل المزني كذلك رضي الله عنه وارضاه، ومنهم عبد الله ابن أم مكتوم رضوان الله تعالى عليه. عبد الله ابن مغفل المزني وعائز ابن عمرو، هؤلاء ضعفاء ما معهم، وعبد الله بن أم مكتوم أعمى، هل يتسنى للأعمى أن يغزو؟ ومن ثم هؤلاء أصحاب أعذار وأعذارهم شرعية. أما البكاؤون، البكاؤون الذين جاء ذكرهم في قول الله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله ليس عندنا دواب نركبها، عندي استطاعة أن أحارب، أنا في عافية وفي إقدام وشجاعة وجرأة، لكن ليس عندي ما أركبه، والسفر إلى تبوك، تبوك للمدينة شهر، تبوك للمدينة شهر على الأقدام، شهر في السير على الدواب، ومن ثم ما عندي ما أركبه. فأخبرهم بأنه ليس عنده كذلك صلى الله عليه وسلم ما يركبهم إياه، عنده رغبة ومش عارف يسافر. عبر عن فقده بالبكاء، لذلك في الآية تولوا هم فرحانين ولا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يبقى إذن هؤلاء يقال لهم البكاؤون، بيبكي لماذا؟ لأنه عنده رغبة أن يسافر مع النبي عليه السلام، لكن على المثل المصري أو المصري العين بصيرة والإيد قصيرة، يريد أن يسافر ليغزو لينصر الله ورسوله، لكن ما معوش، ما عندوش دابة يركبها، يروح ماشي. ومن ثم من هؤلاء العرباض ابن سارية، من البكائين العرباض ابن سارية، وكذلك من هؤلاء أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وارضاه وقومه. أبو موسى الأشعري متى جاء المدينة؟ بعد خيبر، وخيبر كان سنة كام؟ سنة 7، وتبوك سنة كام؟ 9، يفصل 7 من 9 كم سنة؟ سنة، ما 8 لتفصل. ومن ثم لم يكن عنده ظهر يركبه، لم يكن من أهل الوجد واليسار، إذن نزلت في العرباض ابن سارية وفي أبي موسى الأشعري وقومه رضي الله تعالى عن الجميع. كذلك من مواطن الإبهام في الآية رقم 100 قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، يا ترى من هم؟ هل حددهم الشرع؟ كلمة واسعة واسعة، لكن من المراد بهذا القول؟ اختلف العلماء في التفسير أقوام كثيرة، بعضهم قال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين صلوا إلى القبلتين، ما هو الفضل قسيم بين الصحابة، والله تعالى كما فضل الرسل بعضهم على بعض فضل كذلك أصحاب المرسلين، الصحابة لم يكونوا في الفضل سواء، كان فيهم فاضل وفيهم مفضول. هناك من سبق الإسلام، أبي بكر، أبو بكر رضي الله عنه وارضاه أول من أسلم من الرجال، ثم دعا أهل ثقته فأسلموا، وعندما وصلوا إلى حد معين كانوا يدرسون الإسلام في بيت مين؟ الأرقم، ها؟ ابن أبي الأرقم. ولما وصلوا 40 وختم 40 عمر رضي الله عنه، هؤلاء قيل لهم سابقون، والسابق ده امتاز على غيره، بعدها أسلم أناس بعد هذا السبق، ثم أسلم أناس بعد الفتح. هل يستوي السابق للإسلام مع من أسلم بعد الفتح ولا في فرق؟ هناك فرق. لذلك والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار في تفسير الإمام الطبري أنهم من صلى إلى القبلتين. صلى إلى القبلتين تقدر تحددها لي بمدة زمنية ولا ما تقدرش؟ من يحددها لي؟ لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة جعل يصلي تجاه المسجد الأقصى 18 شهرا، يعني سنة ونصف من الهجرة يصلي إلى المسجد الأقصى. طيب ثم بعد ذلك تحول في قبلته إلى المسجد الحرام، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. يبقى بعد سنة ونص القبلة تحولت. من صلى إلى القبلة الأولى وبقيت فيه حياة حتى صلى إلى القبلة الثانية امتاز على غيره أم لا؟ امتاز على غيره. لماذا صلى إلى الإيه؟ إلى القبلتين. طيب هذا قول، ومن ثم قالوا المراد بقوله والسابقون الأولون هم من صلوا إلى القبلتين. وفي تفسير ابن أبي حاتم ذكر قولا آخر، قال والسابقون الأولون هم أهل بيعة الرضوان. أهل بيعة الرضوان، وبيعة الرضوان سنتها كم كانت؟ سنة 6 هجرية، لما عزم النبي عليه الصلاة والسلام على أداء العمرة فترك المدينة قاصدا مكة المكرمة في شهر ذي القعدة من السنة 6 للهجرة. ولما شارف مكة وعلم أهل مكة بمجيئه خرجوا لملاقاته فصدوه عن البيت، فصدوه عن البيت. ولما صدوه عن البيت حدثت مراسلات بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، وأخرى من أهل مكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان إلى مكة، أرسله إلى مكة لأنه كان يعلم حبهم لعثمان رضوان الله تعالى عليه. فلما ذهب عثمان تأخر في الرجوع، فلما تأخر في الرجوع أشيع أنهم قد قتلوه، أشيع أن أهل مكة قتلوا عثمان. فاجتمع النبي عليه الصلاة والسلام وأهل الحديبية تحت الشجرة وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الحرب، بايعوه على الحرب. ومن ثم سميت الشجرة بشجرة الايه؟ الرضوان. والبيعة سميت ببيعة الرضوان، وجاء ذكرها في سورة الفتح وذكرناها قبل ذلك. ومن ثم قالوا أهل بيعة الرضوان هم السابقون الأولون. وبعضهم قال بخلاف ذلك، بعضهم قال بل هم أهل بدر، بعضهم قال بل هم أهل بدر، وبعضهم قال بل هم من أسلم قبل الفتح. طيب من أسلم قبل الفتح بيختلف عن من أسلم بعد الفتح، وأهل بدر لهم امتياز على سائر الصحابة، لأن أهل بدر مغفور لهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن على أي؟ السابقون الأولون من سبق إلى الإسلام من المهاجرين والأنصار، شهد بدرا أو صلى إلى القبلتين أو بايع بيعة الرضوان أو أسلم قبل الفتح. في الآية الأولى بعد المئة 101 قال الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. في كل آية مبهم. وممن حولكم من الأعراب منافقون. المدينة يوم ذاك كان من حواليها قبائل، وكان في هذه القبائل كان فيهم منافقون. من هذه القبائل قبيلة مزينة وجهينة وأسلم وغفار وأشجع، هذه القبائل كانت بجوار المدينة، وكان في كل قبيلة منافقون وكانوا أعرابا، والأعراب لهم صبغة تختلف عن صبغة الحضري وتختلف عن صبغة البدوي. ما هو ليس الأعرابي هو ساكن البادية، ساكن البادية فيها فيها فيها أناس فطرتهم سوية سليمة وآخرون قساه، والأعرابي ده قاسي قاسي كده وجلف، فيه جلافة، فيه إيه؟ فيه جلافة، كما في الحديث عند مسلم، يعني لما تكلم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك امرؤ جلف، وفي رواية: جلف جاف، جلف جاف. الجلافة دي قسوة في القلب ونفرة في الطبع. فكان في أشجع أناس طبعهم الشغب، وفي غفار كذلك: وحسبك من غفار وحسبك من أشجع. يعني كان أي واحد كده يعمل نفسه يعني يقوم يخوفوه. يعني أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه لما أسلم ثم أتى مكة وعلم أهل مكة بإسلامه، عملوا فيه إيه؟ جعلوه كالنصب الأحمر. عارف النصب اللي هو إيه؟ مثل الأحجارة اللي كان بيذبح عليها للأصنام، طول النهار بيذبحوا عليها، فالحجر من كثرة ورود الدم عليه أحمر، فهم جعلوهم بعد الضرب كالنصب الأحمر. فرآه رجل قالهم: ما تفعلوا؟ أما علمتم من هذا؟ هذا من غفار، هذا من غفار. سكتوا والكل رفع ايده. لماذا؟ لأنهم يعلمون طبع الغفاريين. الغفاريون دول قطاع طرق. تتصور بقى لما يبقى بلد مشتعرة بهذا، واحد منهم يصيبه أذى، سيتركوا أحدا يمر ولا حيقطعوا الطريق عليه وياخدوا ماله؟ فلما علموا ذلك تركوه. فكان في غفار منافقون، وكان في أشجع منافقون، وكان في جهينة منافقون، وكان في أسلم منافقون، وكان في مزينة منافقون. لذلك: وممن حولكم من الأعراب، هم الخمسة دول، خمس قبائل دي: مزينة أو مزينة وأسلم وأشجع وغفار وجهينة. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. في منافق على الحدود وفي منافق جوه البلد. اللي على الحدود ذكرناهم، اللي جوه البلد من ذكرناهم من أول السورة إلى الآية قبل الأخير، اللي هم الفريق الشارد: عبد الله بن أبي ونبتل وابن نبتل والفريق اللي هو ايه يعني والجد ابن قيس والفريق اللي هو مش مبطل شغب اطلاقا، هؤلاء من اهل المدينة. ثم قال الله تبارك وتعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. أيوة، لما تخلف من تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام أتى أناس واعترفوا بذنوبه، قالوا يا رسول الله أخطأنا، وذكروا أنهم ما أجلسهم عذر إنما تخلفوا، ضحك الشيطان عليهم ولعب به، وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم واعترفوا بتقصيرهم في جنب الله تعالى وتقصيرهم في نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام. وطبعا في كتاب معرفة الصحابة لأبي نعيم، كتاب معرفة الصحابة لأبي نعيم، وكذلك في تاريخ ابن عساكر المسمى بتاريخ دمشق، من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وارضاه أن هذه الآية نزلت في ستة نفر تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، منهم أبو لبابة ذكرنا قصته قبل ذلك في سورة الأنفال، تذكرون أو لا تذكرون؟ من يذكر لي الآية التي نزلت بسبب أبو لبابة؟ مش بتذكر ولا إيه؟ الآية أبو لبابة الذي أشار إلى حلقه، فاكرين الآية؟ وإن يريدوا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إذا كان الآية قلنا إن أبا لبابة كان له مال في قريظة فذهب لينظر ماله، فجلس مع بني قريظة فقالوا له: يا أبا لبابة، ما أما سمعت بخبر لنا عند محمد؟ لقد طلبنا أن ننزل على حكم سعد، فأشار إلى حلقه، يعني قال لهم سكتكم مش فايت، انتوا رضيتوا حكم سعد، سعد لا يحكم إلا بالذبح، هو ما تكلم لكن أشار هكذا. فلما علم أنه وقع في خيانة سبقت يده، ربط نفسه في المسجد وخلع نفسه من ماله إلا أن تنزل فيه آية تعلن توبته، ومن بعدها تاب الله تعالى عليه. لذلك من هؤلاء الستة أبو لبابة أتى واعتذر واعترف بخطئه، كذلك منهم أوس ابن خذام أتى واعتذر، ومنهم ثعلبة ابن وديعة أتى واعتذر، ومنهم الثلاثة الذين فاقت شهرتهم جميعا من تخلف. من يقول لهم مين؟ كعب ابن مالك وهلال ابن أمية ومرارة ابن الربيع، وهؤلاء ستة نفر هم الذين اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. أما قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم، الذين اعترفوا بذنوبهم قالوا: يا رسول الله، شغلتنا أموالنا عن نصرتك، وجئنا نعتذر إليك وندلل على اعتذارنا وصدق انتمائنا وإيماننا أننا خلعنا أنفسنا من أموالنا، المال اللي شغلنا عنك تبرعنا به لله، وجاءوا بأموالهم وانخلعوا منها وجعلوها في بيت المال. قالوا المال اللي شغلني عنك، ما ذكرنا قبل ذلك بأن تبوك كانت في شهر رجب وكان الجو صائفا، وانت عارف الصيف عند في الجزيرة العربية، يعني انت في شهر كم؟ دي خمسة ولا اربعة؟ خمسة. دي صيف ولا شتاء؟ يعني على مقربة من الصيف. فتتصور انت في مصر اليوم الحارة كام؟ لا اربعين. فين يا عم الشيخ؟ انت ساكن فين؟ لا الحرارة 30 30 31 مش كده؟ امال 33 33 حرارة، 40 فين؟ أما الحجاز الآن الحرارة فوق 45 47، ومن ثم اليوم تجد اللي راح في العمرة يجد داخل المدينة تمرا قد نضج. عندك الآن التمر لسه إيه؟ لسه خميم، عارف الخميم؟ لسه كده يا يدوبه كده مزرع كده، لكن في الحجاز هناك تمور نضجت وبشرت. من ماذا؟ الرطوبة عالية والحرارة شديدة، ومن ثم شهر رجب جو صائف وخلاص النخل استوى. وبرضو المال فتنة ولا مش فتنة؟ فتنة. وبعدين انا خايف اروح الغزو وارجع الاقي البلح سقط على الارض وتلف. ومن ثم انشغل الناس في اموالهم في جمع، وكانوا مؤمنين لم يكونوا منافقين، كانوا مؤمنين لكن المال برضو بيشغل. ومن ثم لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام جاءوه واعترفوا بخطئهم وقالوا اموالنا شغلتنا عن نصرتك وهذه اموالنا لله. المال اللي شغلني عن الله اتبرع به لله، انخلع من ماله ليدلل على صدق ايمانه. فلما جاءوا باموالهم امر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم قال خذ من اموالهم صدقه، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. الصدقه اللي هي الزكاه، والصدقه تطلق على عامه التطوعات والتبرعات والاعمال الخيريه. خذ من جاء وقد اعترف، خذ منه حتى يطهر نفسه، ثم ادعو الله له بان يثبته وان يستعمله. ما هي الصلاه دعاء ولا مش دعاء؟ دعاء. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن له. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه متصدق بمال دعا له بالثبات، ودعا له بالمغفرة، ودعا له بالسلامة. وكان الأعرابي القاسي إذا علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدعو الله له يأتي بماله. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام ارتدت بعض قبائل العرب وتعللوا، قالوا كان حيا وكان يصلي علينا والآن مات، فمن ذا يصلي علينا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وامتنعوا بزكاتهم وأموالهم، امتنعوا بزكاتهم وأموالهم حتى وفق الله أبا بكر لحربهم فحاربهم حتى عادوا إلى الإسلام مرة ثانية. إذن هذا أمر وضحناه. كذلك من المبهمات في الآية السادسة بعد المئة 106 قول الله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. هذه الآية تفيد أن الستة الذين جاءوا واعتذروا منهم ثلاثة ومنهم ثلاثة، ثلاثة قبل منهم وثلاثة أرجئوا. الإرجاء اللي هو إيه؟ التأخير. أرجئوا وكانت مدة الإرجاء 40 يوما، ومنهم من قال 50 يوما. أتى كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهي بن أمية، اعتذروا للنبي عليه الصلاة والسلام، لم يقبل عذره، ومن ثم أخروا ولم يقف الأمر على التأخير فحسب، لا، ده تأخير مع إشعار. الإشعار هو إيه؟ المقاطعة التامة، حتى مقاطعة النساء الحلائل حليلته تقاطعه في البيت، لا ابنه يكلمه ولا بنته تكلمه ولا أمه تكلمه ولا أخته تكلمه ولا زوجته تكلمه، تحط ليه أكل وشرب وبس، لا نوم ولا علاقة زوجية ولا خلافه، ده في البيت. ويطلع بره البيت ولا واحد يقول سلام عليكم ولا يرد عليه السلام. طب ان راح في الصيد صكما بكما، ان راح المسجد النبوي صكما بكما. قل لي بلد بالله الحياة يبقى حالها ازاي؟ ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. يبقى من الذي أرجئ؟ الثلاثة. والثلاثة هؤلاء اللي هم كعب بن مالك ومرارة وهلال، هؤلاء من الأبطال، أبطال ومؤمنون خلص، وما تأخروا لمال. يمكن أبو لبابة انشغل بالمال عايز يجيب محصوله، وديعة كذلك، لكن كعب ومرارة وهلال ما تأخروا لما، إنما كانت دوابهم مدمرة. عارف المدمر اللي هو إيه؟ قوية، الفرس بتاعه قوي وصاحب عضلات. قال لك دعهم يذهبون اليوم فإننا سنلحق بهم بعد يوم، ما إن راكب دابة عادية خلاف إن راكب فرس، فرس قوي. وبعدين تاني يوم قال لك كمان شوية، ثالث يوم قال لك لسه هنروح، هم أكيد خلاص سببونا. فتقاعسوا تقاعسوا، ومن ثم جاء الإرجاء في حق الثلاثة فقط، مرفوع إلى إشعار آخر حتى ينزل من السماء إشعار يفيد أن الله تعالى قبل منهم وتاب عليه. ومن ثم قال الله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. يبقى الإرجاء كان في مين؟ كان في الثلاث. بعد ذلك عندنا الآية 107، قال الله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. اسمع شوية وسمعنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كان في المدينة فرقة كده مشاغبة ومشاغبة على طول الخط منذ وطئت قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة حتى توفي، كانت فيها كده بتشاغب. وكان هؤلاء قد نظموا لهم الخرز وغزلوا لهم التيجان من الجواهر حتى ينصبوا ملوكا. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام اتبعه الناس وترك هؤلاء. فايه رأيك بقى؟ كان بينصبوا له العدة علشان يلبسوا التاج ويقعد كملك، وفجأة يجد الناس قد انصرفوا عنه. يحب من تسبب في هذا ولا يشنأه؟ ده اللي حصل. الفريق المشاغب في المدينة كانوا المنافقين، وكان بيشاغبوا، وكان منهم رجل كان اسمه أبو عامر الراهب. أبو عامر الراهب ده كان قد تنصر في الجاهلية قبل الإسلام، يعني معناها كان صاحب إيه؟ كان صاحب ديانة، كان صاحب ديانة، ولبس المسوح وزهد في الحياة، وزهد في الحياة. فلما سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وقد قدم المدينة ما اتبع، إنما عاد. وبعدين فجأة كده في غزوة بدر سمع بنصر المسلمين، ساءه ذلك، قال لك كمان وانتصر يبقى الدولة هتقوم. فترك المدينة وذهب إلى أهل مكة، قال لهم أنتوا بعتلنا الشخص ده ليه؟ وكيف سمحتم له بأن يأتي عندنا؟ أصبح فيه تعاون، أصبحت فيه مصالح مشتركة بين مكة وبين المنافقين في المدينة. خلاص أنتوا اعملوا على إحراجه ونحن سنعمل كل واحد في اتجاه. بدأ المنافقون يعكروا الأجواء في المدينة، وأهل مكة يؤلموا على النبي عليه الصلاة والسلام. أعانوا بعضهم على حرب النبي عليه الصلاة والسلام. في غزوة أحد أبو عامر لما ذهب إلى مكة وأخبرهم بخبر النبي عليه السلام عاد. فلما عاد عمل إيه؟ ذهب إلى أرض الغزو، عمل إيه بنات أبو عامر؟ الصفوف مصطفى، هنا المسلمون وهنا أهل مكة. أتى بين الصفين وحفر حفرا، حفر كده، عمل ايه؟ عمل حفر كده زي غرز، لا مش خنادق، زي غرز كده، بحيث ان هي ايه؟ تعطل على فريق. عمل حفر كده، ومن جملة هذه الحفر حفرة سقط فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فكسرت رباعيته. ما انت لما تشوف كيف الغزو، يعني الله كيف على ابن قمئة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف شجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحارب. سقطت رجلوه في حفرة، سقطت رجلوه في حفرة من الحفر التي حفرها مين؟ الفاسق أبو عامر. كان يلقب بالراهب فلقبوه بالفاسق من سوء صنيعه. طيب، وبعديها أصاب المسلمين ما أصابهم في أحد، ثم عادوا إلى رشدهم فكانت الكرة له. بعد ما طلعوا من أحد لحقوا بقريش فين؟ في حمراء الأسد، لم يذهبوا للمدينة، يعني هم على إصاباتهم وجراحاتهم لم يذهبوا للمدينة، إنما مشوا في إثر قريش، مش ورا قريش ورا قريش، حتى وصلوا إلى موطن اسمه حمراء الأسد، وكمنوا فيه، كمنوا فيه. ومن بعدها بدأت المشاوسات، وبدأت التخويف من هنا والتخويف من الحرب النفسية، يعني الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. عند ذلك رجعت قريش بعد نصر في أحد، لكن رجعوا رجوع الفرار، رجعوا رجوع الفرار. أما المسلمون بعد انكسار في أحد رجعوا إلى المدينة رجوع مين؟ رجوع الكرار. يعني إيه الفرق بين الفرار والكرار؟ الفار ده منهزم والكار منتصر. طيب هذا الأمر ساء أبا عامر، قال لك لا، ما عادش مقام مع محمد في المدينة، أنا إن قعدت هنا هيقتلني. عمل إيه؟ راح طالع على قيصر، سافر وراح الروم. قال لك لم يعد لي بقاء في يثرب. ذهب الى قيصر، وهو عند قيصر بدأ يمد المنافقين في المدينة بالدراهم بالدراهم. اشتغل على بلده، اشتغل على بلده، ياخذ من قيصر ويمد اهل النفاق لافساد الرأي العام داخل المدينة، لافساد الرأي العام وتأليب الرأي العام داخل المدينة. وبدأ بعديها يقول لهم اسمعوا، اياكم ان تشاركوه في تبوك، ولا اقول لك ناس تقعد ترجف في المدينة، وناس تخزل، وناس تخون، وناس تروح معاه يزاحموه اثناء السفر، يمكن يوقعوه من فوق كوديا يموت. وفعل من خرج من اهل النفاق الى تبوك مع النبي عليه الصلاة والسلام زاحموه اكثر من مرة وانجاه الله تعالى. انت عارف الطريق، طريق الجبل بيبقى احيانا كده الجبل يعني ايه واخد دوران كده وعالي، والطريق ما يسعش مثلا غير جبل واحد، يقوم يروح جاي واحد تاني بالجمل يمس الجبل وعايز يزيح النبي يوقعه من فوق تحت، ويأتي جبريل عليه السلام وايه يخبر النبي عليه السلام مرة بعد المرة. وبعدين الناقة ضلت سرحت كده، فهم قالوا فيما بينهم يخبرنا بالغيب ولا يدري أين ذهبت ناقته، ثم يأتيه جبريل فيخبره بأن الناقة حبسها عرف شجرة في مكان كذا. يعني الله تعالى فضح المنافقين وجلاهم كشفهم. بعديها بقت أبو عامر عمل إيه؟ جاب فلوس من قيصر وبعتها المدينة، قال لهم خذوا دولي أعدوا ما استطعتم، يعني جاهز نفسك، اعمل لك سلاح بعيد عنهم وجهز نفسك كويس، وبعدين يلا خد لك مكان في مكان وابني فيه مؤسسة، ابني فيه مكان لدولتنا احنا بدأت بعيد عن محمد ومن معه. ومن ثم بدأوا يخططوا لبناء مسجد آخر في المدينة. الله، المسجد ده البنيان بتاعه وقتين، وهو بيجهز صلى الله عليه وسلم إلى حرب تبوك. هو رايح يحارب في تبوك مين؟ رايح يحارب الروم. ومين اللي بعت فلوس المسجد؟ الروم. ما هو شفت الحرب، الحرب شغاله ازاي؟ مدد من بره يهد جوه يشغلك. ابنه مسجد وادعوه ليصلي فيه حتى ناخذ بصلاته فيه شرعيه للمسجد. فجاءوه يا رسول الله تعالى صل عندنا، قال أخروا حتى أرجع من تبوك، حتى أرجع من تبوك. بنوا المسجد بالفلوس، جاء منين؟ جاء من بره. طيب ليصرفوا وجوه الناس عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وبعديها بدأت اللي حيسافر معاه من أهل النفاق يقتلوه، ومحمد ما يرجعش، والمدينة تمسكها، يمسكها مين؟ يمسكها أبو عامر يحكمها للروم. ده كان تخطيط أبي عامر، كان تخطيط مين؟ أبي عامر. فلما سافر النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك، وعند رجوعه قبل الوصول، قبل الوصول للمدينة بيوم، أوعز في رسالة إلى من في المدينة أن يذهب إلى المسجد الذي بني فيهدمه ويحرقه، فيهدمه ويحرقه. لذلك والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، هم اتخذوا المسجد بنوه ليه؟ ليفرقوا جماعة المسلمين. يبقى هو مبني المصلحة ولا مبني المضرة؟ للمضرة. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، هم عاملينه بني المسجد طاعة لله وطاعة لرسوله، ولا ليشوشوا على الناس للتشويش، يبقى مبني للضرار والكفر، وبعدين وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. يبقى مين زعيم هؤلاء؟ أبو عامر. ولذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام عليه، دعا أن يمته خارج المدينة، قال يروح ما يرجعش، فكان ذهابه إلى ملك الروم ما رجع من بعدها، ما رجع من بعدها، واستجاب الله فيه لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يبدأ إذن الفريق المنافق أهل النفاق في المدينة اللي أشرفوا على بناء المسجد وعلى الإعداد لصرف وجوه الناس عن المسجد النبوي، سمي المسجد بمسجد الضرار والكفر والتفريق والإرصاد. طيب بعد ذلك هدم المسجد اللي هو مسجد الضرار، ثم قال الله تبارك وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. مسجد أسس على التقوى. لو نظرت في التفاسير ستجد هناك خلافا بين أهل العلم في تحديد المسجد، لكن لو نظرت مثلا في صحيح مسلم ستجد حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه، وستجد حديثا آخر عند أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجه، ورواية أخرى عن أبي سعيد أن رجلين اختلفا في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم. قال أحدهما مسجد قباء، وقال الثاني بل مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: مسجدي هذا. يبقى ده حكم خلاص، الرجلان اختلفا، الصحابيان اختلفا، اي المسجدين اسس على التقوى، اهو قباء ام مسجد المدينة؟ ده خلاف الصحابة. لما احتكى النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل مسجدي هذا. يبقى المسجد هنا في الآية اتى منكرا، نكرة موصوفة، نكرة موصوفة. اللي يقول قباء يصح، مسجد النبي يصح، لكن ما دام النبي قال بل مسجدي هذا يبقى هذا نص. ولذلك الامام النووي في شرحه على مسلم قال هذا، قال: وهذا نص على ان المسجد الذي اسس على التقوى هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لا تقم فيه ابدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الجزئية هذه آخر الآية نزلت في أهل قباء، في أهل قباء. لماذا؟ قالوا لأن أهل قباء كانوا يختلفون عن بقية الناس، كانوا حريصين في الاستنجاء أن يستنجوا بالماء، بقية الناس كانت تستنجي بالأحجار، الاستجمار أو الاستنجاء بالأحجار، وهذا شرع شرع. لكن أهل قباء بالذات دون غيرهم كانوا يغسلون الموضع بالماء، وغسل تتبع الموضع بالماء أنقى في الطهارة ولا بالحجر؟ بالماء أنقى. لذلك فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وهو الرجال فقط ولا الرجال والنساء؟ الرجال والنساء، لكن يزكى الرجال للتغليب وللستر على النساء، وللستر على النساء. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. كذلك من المواطن التي أتى فيها الإبهام الآية 113 قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. في صحيح البخاري من حديث سعيد بن المسيب بن حزن عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه صلوات الله وسلامه عليه وقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عند أبي طالب يوم ذاك رفقته من أهل الشرك، منهم أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمي. تعرف عبد الله مين ده يكون؟ عبد الله ابن أبي أمية، وطبعا عمرو بن هشام، الاثنين من بني مخزوم، الاثنين أو أبناء عم. عبد الله ابن أبي أمية أخو السيدة أم سلمة رضي الله عنها وارضاها، وأم سلمة هند بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عمر بن مخزوم ابن المغيرة المخزومي. فعبد الله ابن أبي أمية ده كان على الشرك، وبعدها اسلم، وبعدها ايه اسلم. وطبعا انت عارف قصته مع الرجل الذي كان يسمى هيت. عارف هيت؟ هيت ده كان رجلا يعني ليس من اولي الاربة. عارف اولي الاربة معناه ايه؟ لم يكن فيه مطمع للنساء، لم يكن فيه ايه مطمع للنساء، وكان يجلس مع النساء، ما كانش فيه يعني للنساء، وكان يجلس مع ايه؟ مع عند امهات المؤمنين. وكان يوم الطائف قال لعبد الله، قال له: يا عبد الله، يعني اذا ذهبت من الطائف فاعلم ووصاه وصيه كده، وقال له منها من جمله وصيه: عليك ببنت فلان فانها تقبل باربع وتدبر بايه؟ وتدبر بثماني. قال له: بتقابلك باربعه وتدبر بثمانية. يعني وصف له المرأة، وصف له المرأة. فلما سمعه النبي والسلام حرج عليهم أن يدخل عليهم، حرج عليهم إيه؟ أن يدخل عليهم. الخلاصة عبد الله بن أبي أمية كان من رفاق أبي طالب في الكفر والشرك، لذلك كان عنده ليلة الاحتضار، ليلة الموت. فلما سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمه: قل لا إله إلا الله، بصوا له كده: يا أبا طالب، بل على ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عارف ترغب معناها إيه؟ ترغب دي تزهد، أنت بتزهد في ملة عبد المطلب وطريقته. ما هو الحديث واضح: فمن رغب عن سنتي. الرغبة عن الشيء خلاف الرغبة في الشيء. الرغبة في الشيء شهوة، والرغبة عن الشيء انصراف. رغبت في كذا إذا طمعت فيه، أما رغبت عن كذا إذا زهدت فيه. قالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر أن قال: بل على ملة عبد المطلب. وبعديها شهد وطلعت الروح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنهى. يا سلام، حق الأبوة كده، حق الأبوة. ما هو عم الرجل صنو أبيه، وكلنا يعرف ما بذله أبو طالب تجاه الإسلام من دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما قالش: يا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأستغفرن لك ما لم أنهى. نزلت الآية وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كيف يتبين لي أن فلانا هذا من أصحاب الجحيم إذا مات أمامي على الكفر؟ قال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. قلنا هذه الآية نزلت في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب عند وفاته لما دعاه إلى الإسلام وأن ينطق بكلمة لا إله إلا الله، فاعترضه أهل الجهل والكفر فمات أبو طالب على ملة عبد المطلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى، فنزلت الآية فنهته عن الاستغفار لمن مات على الكفر والشرك. ثم بين الله تبارك وتعالى أن إبراهيم عليه السلام كان قد استغفر لأبيه، قال لأستغفرن لك، فلما كان استغفر إبراهيم لأبيه ظل يستغفر الله عساه أن يموت على التوحيد، فمات أبوه كذلك على الشرك، فنهاه الله تبارك وتعالى عن استغفار لأبيه. وفي الآيات إيضاح بأن النبي عليه الصلاة والسلام تأسى بإبراهيم عليه السلام، إبراهيم دعا لأبيه والنبي عليه الصلاة والسلام استغفر لعمه أبي طالب، ثم جاء النهي عاما في كل من تبين له أنه مات على الشرك والكفر لا يدعى له بالرحمة ولا يستغفر له. بعد ذلك في الآية 18 بعد 100 17 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. من أجل هاتين الآيتين سميت السورة بسورة الإيه؟ بسورة التوبة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار ثم أعلن توبته على الثلاثة الذين خلفوا. من أجل آيتين سميت السورة بسورة التوبة، ومن أجل ما فيها من براءة سميت بسورة إيه؟ براءة. طيب الثلاثة الموجودون في الآية كده بالبدهي من خلال ما ذكرنا هما مين؟ كعب بن مالك ومرارة وهلال. في البخاري في صحيح البخاري في قصة التوبة ديت من حديث كعب بن مالك ببين فيها يعني أنه لما كان ما كان وكانت المقاطعة من النبي عليه الصلاة والسلام والإرجاء، قال طمع فيه ملك الروم، برضو العامل الخارجي على التأليم في الداخل، ما هو يريد أن يهدم من الداخل، فأرسل له رسالة، والرسالة طبعا رسالة مبرزة، أرسل له سرقة من حرير، قطعة من حرير، رسالة مكتوبة في حرير مش في بردي، مكتوبة في حرير، بيقول له علمنا أن صاحبك قلاك فالحق بنا نكرمك. شوف الأخبار دوارة تجري مع التجار. وصل إلى ملك الروم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاطع كعب بن مالك، وكعب كان مقدما، كعب كان مقدما. الله يرجع ويطرد، يبقى في حاجة جاءت الرسالة، الحق بنا نكرمك. هيكرموا ايه يعني؟ ايوه بس تعالى معدين رجوع، واحنا يعني نكبرك عندنا لما نزيح نحطك مكان احوال وهكذا. فافهم لذلك انا يعني من قبيل الحرص، الصفحات اللي هي الفيس وده في عليها حركات كثيرة جدا، ومن ثم لا تعطي اذنك لاحد، لا تعطي اذنك لاحد، وكن سماعا للخير لا سماعا للشر، واحرص على مصلحة بلدك ما حييت، واعلم ان التلف تلف، ان التلف تلف. فالثلاثة لما تخلفوا جاءت التوبة وتاب الله تعالى عليهم، ثم بعد ذلك وصفهم الله بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين، هنا السياق أن الثلاثة صدقوا في توبته، ولكن هناك أقوال أخرى أن الصادقين هم المهاجرون، وصفهم الله بالصدق في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. واحتج بهذه الآية أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه يوم سقيفة بني ساعدة، لما طمع الأنصار في القيادة والريادة وأرادوا أن يكون منهم أمير، قام الصديق وخطب في الناس وقال إن الله تعالى سماكم بالمفلحين وسمانا بالصادقين، وقال الله تعالى يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ولو كان لكم في الأمر ما وصانا بكم. فاقتنع الأنصار وارتضوا ما قاله الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. آخر موقف في سورة التوبة قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. الآية في تفسير البغوي وفي تفسير الخازن وفي تفسير زاد المسير لابن الجوزي وعند الطبري أقوال مختلفة، منهم من يقول الكفار الذين كانوا يلون المدينة قريظة والنضير وخيبر وفدك، وهؤلاء كانوا يهودا، ومنهم من يقول بل هم الروم، ومنهم من يقول بل هم مشرك العرب، ومنهم من يقول بل هم الديلم، والديلم ده فصيل كذلك كانوا يعبدون غير الله رب العالمين. إذن بهذا نكون قد ذكرنا من سورة التوبة 34 موضعا فيها إبهام، أو 36 موضع. عندك كم موضع من شيخ؟ هتعد خلاص إن شاء الله درس واحد، ثم من بعدها يكون إيه شهر رمضان. فاللهم إني نسألك أن تبلغنا رمضان. أقم الصلاة من الشيخ.